السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي خلق الحبة وضع النسمة إليه أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ وتلكم الليلة العاشرة، وقد تمت عشر الرحمة. كأنها خيال زائر. كيف صنعت في قلوبكم أيها الإخوة عشرة أيام وعشر ليال من رمضان؟ يا ترى ختمت القرآن كم مرة في العشرة دول؟ كم مرة؟ يا ترى في خلال العشرة دول حسيت كم مرة بدون غزيرة تنزل عليك تغسل قلبك؟ يا ترى كم ليلة من عشرة كنت أحيلتها كلها بالقيام من المغرب للفجر، من العشاء للفجر؟ كم ليلة؟ يا ترى في خلال العشر ليالي والعشرة أيام تصدقت بكام؟ أطعمت كم مسكين في هواية اسمها هواية التأمين على العبادات؟ إنك تأمن على كل يوم صيام بإفطار صائم، عشان لو حصل خلل في صيامك وفطرت صائم غلبان خدت أجره على أجرك لكم اليوم. أمنت على اليوم، أمن على صلاتك. انت وانت رايح تصلي خذ واحد معك يصلي، كان قاعد يلا تعالى صلي، يقول لك طيب ان شاء الله هبقى اصلي في المسجد اللي جنبنا، وهيكسل خذه من دعا الى هداك كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص من اجورهم شيئا. خذ معك يصلي، يبقى لو صلاتك فيها حته كده ولا كده صلاتك مع صلاته يكملوا لك صلاه. هوايه التامين على العبادات، أمن على عباداتك. يا ترى في خلال العشر أيام، العشرة أيام والعشر ليالي، تفتكر اعتقد عقبتك من النار ولا لسه فاتت تلت وبدأ في النقصان بقى؟ فاتت تلت وكده بدأ لك مرحلة خطر. أفيكم أيها المسلمون، اللهم اجعلنا من عتقاء هذه الليلة، اللهم أعتق رقابنا في هذه الليلة، اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا رمضان يا كريم. آمين. الصلاة، الصلاة علشان لو صليتها صح يبقى توحدك إن شاء الله. خلصنا القيام وتكبيرة الإحرام. الركوع، الركوع هو الخضوع للمعبود سبحانه وتعالى. الركوع هو الخضوع للمعبود سبحانه وتعالى جل جلاله. الامتثال والاستكانة لهيبة الملك جل جلاله. التذلل لعزة العزيز سبحانه وتعالى. التعرض بالافتقار لعظمة الملك ذو الجلال جل جلاله. الركوع، وما أدراك ما الركوع؟ كثير من الناس الله بشر لازم صلاة لازم سمع الله كل حمدا. كثير من الناس ببص عليه وبقول لك ما شاتت ايده وشاتت بروك siendo un pobre, vas a la primera cámara de ferrocarril. A lo mejor es que tal. A lo mejor no te dejan el cine de nunca. A lo mejor te va a dejar el cine. Sí, sí, sí. Thank you. recibido bajo fondo. Thank you. escuchar la rucúa, martes, vir, raca, uigur, subhana, rabbea, alavir, ectame lo judú el calvo, lo judú el lisán, lo judú el jabalé, lo judú el paul, subhana, rabbea, العظيم على أتم الأحوال. يجتمع اليوم الفضول والتواضع والتعظيم والذكر فيتسم بسمة نصف الفضوع من العبد وصف فضوع العبد وصف العظمة للرب. يبقى العبد حاضر والرب عظيم. عايز اقول لك وانت راجع اذا حسيت الرجوع يعني مش حسب زاوية قايمة. لا مش حسب ده قلب راجع. قلب مكسور. قلب متني. قلب مرتحني قلب مايل هو ده قلب راجع. إذا حسيت دي هتركز في أذكار الركوع ومين يسرح ومين يجيله حاجة في الحالة دي فيسرح أفكار الرجوع وتربطها الكثير فتطويل الرجوع عشان يقبلوا أكبر الأثر في خضوع القلب وحضوره وخشوعه. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلون في أذكار الركوع والسجود. من ذلك الشيخ الألماني عليه رحمة الله أنصحكم بالكتاب أرجوكم هاتوا وهقول لك مشروع طيب لوجه الله. اشتري قد 100 نسخة من الكتاب ده وزعهم في المسجد عندكم. كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها للشيخ الألماني. كان على أيامنا بجنيه ونص مش عارف على أيامكم قد كام دلوقتي. هات الكتاب ده هات منه شوية هات خمسة هات كتاب الاثنين يا أخي هات كتاب ليك أنت لوحدك أنا بذاكره. صمم منه صفحة فيها أذكار ركوع ووزعها لله 14 ذكر ولا 14 ذكر. أنا ما أعرفش سبحان ربي العظيم. لا ده هو جمع كل الكلام اللي قاله سيدنا النبي في الركوع وفي السجود وفي كل شيء. كتاب مهم ومهم وحلو جميل رائع. من الأذكار دي كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي. ظبطنا الذكر ده الله يكرمك. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت انت ربي. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استخلت به قدمي لله رب العالمين. del Rey de Estrellas. Fuerte Urania, del orbe de la huerca, huevo. Enza, alfa de la filienta. Palabra de Caracá. Ubica la mente. Huele que es la mente. Ante de morir. Cosa haga que se Thank you.